يقول السائل: يكثر في الإجازة الاختلاط والمزاحمة في الحدائق العامة نساء ورجالا، فهل من توجيه لكم أثابكم الله؟ هذه مصيبة، يعتبرون العطلة أنها مباح فيها كل شيء، اختلاط مباح فيها، ملاهي مباح فيها، أمور محرمة، هذا لا يجوز. يباح فيها أيضا عدم الحجاب للنساء وتكون كاشفة وتختلط، هذه محرمات لا يجوز لا في العطلة ولا في غيرها. والواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه المنكرات في العطلة وفي غيرها.